بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. الله يحييكم وحياكم الله. السؤال الأول ورد من الأخ المستمع الذي رمز إلى اسمه بفاء راعين من جمهورية اليمن، تحتوي رسالته على سؤالين. السؤال الأول فيها يقول فيه: من هم أهل الكتاب؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدى بهداه، أما بعد، فأهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابكم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين على بني إسرائيل، الأول على موسى وهو التوراة، والثاني على عيسى وهو الإنجيل، فلهذا يقال لهم أهل الكتاب ويقال أهل الكتابين، ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر والشرك، فهم كفار ومشركون كعباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الكواكب وسائر كفرة الملحدين، ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن أنبيائهم الأرضين، عن موسى وهارون وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام، فصار الله جعل لهم أحكاما خاصة، منها حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله، لم يهلوها لغير الله، ولم ينكروا عليها غير اسم الله، ولم يجد فيها ما يحرمها، فهذه حل لنا كما قال الله سبحانه: وطعامكم وطعامكم حل لهم. وكذلك نساؤهم حل لنا، المحصنات العفيفات الحرائر، كما في قوله سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية، فهذان يخصان أهل الكتاب، حل النساء المحصنات منهم، وحل ذبائحهم التي لم يهلها لغير الله ولم يذبحوها على غير شرع الله. أما بقية المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم، وهناك أمر من ذلك هو أخذ الجزية، تخذ منهم الجزية أيضا، وهي مال يضرب عليهم كل عام على رجالهم الذين يستطيعون ذلك، ويشاركهم في هذا الحكم المجوس عباد النار، لأن الرسول أخذها منهم عليه الصلاة والسلام كما أخذها من أهل الكتاب. فهذه الأحكام الثلاثة تخص أهل الكتاب، والحكم الأخير هو الثالث هو أخذ الجزية، يشترك معهم فيه المجوس. ويذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الجزية أيضا من غير هؤلاء، على خلاف المعروف بين أهل العلم في أخذها من عباد الأوثان ومن عباد الكواكب ومن غيرهم من المشركين، ولكن مشهور عند جمهور أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين ومن المجوس. السؤال الثاني في رسالة الأخ فاراعين من جمهورية اليمن يقول فيه: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة لم تصلي، حيث أنه يعيش في بلاد أكثر أهلها لا يصلون، وأنه مضطر للزواج خوفا من الفتنة، وسوف يشترط على أهل الفتاة أن تؤدي الصلاة أثناء عقد الزواج، وفي حالة عدم صلاتها يطلقها، فما الحكم في ذلك؟ ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، بل يجب عليه أن يتحرى للزوجة أن تكون ذات دين وأن تكون من المصليات ومن الذين يحترمون الدين ولا يأتون بشيء ينافيه. هذا هو الواجب على المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فرض بذات الدين سلمت يداك، متفق على صحته. فالمؤمن يتحرى في الزوجة أن تكون طيبة في دينها وأخلاقها وسيرتها ومن أسرة طيبة. فإذا كان لا تصلي هذا من أعظم الكفر بالله في أصح قول العلماء. وقد خالف في هذا من خال من العلم وقالوا إن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر إذا كان لا يجحد الرجل وجوبها ولا تجحد المرأة وجوبها، ولكن ذلك عن كسل. هذا قول جماعة من العلم ويحقى قول الأكثرين، ولكن الصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. فشيء ترك عموده وذهب عموده كيف يبقى؟ أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو أصرح في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. وتأبيب الرجل لا يخصه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فإنه إذا عبر في الحكم الشرعي باسم الرجل أو باسم المرأة فالحكم عام. وهكذا ما جاء في كتاب الله من الأحكام بأسماء الرجال أو بأسماء النساء الحكم عام، إلا ما جاء الدليل بالتخصيص كتخصيص المرأة لنصف مرأة الذكر من الأولاد والإخوة وغير ذلك ما جاء به التخصيص. وإلا فالأصل أنهما سواء في الأحكام، وهذا منها. فإذا كفر بترك الصلاة الرجل فالمرأة كذلك، وإن كان ذلك عن تهاون وعن كسل. هذا هو الصواب. ومن هذا الباب ما ثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وهذا عام للرجال والنساء. فنصيحتي للرجل السائل أن لا يتزوج إلا امرأة معروفة بالاستقامة والصلاة والبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، ولو باقي أعجب حتى يسهل الله له من يرضى دينها. والكتابية خير من هذه، في الكتابية أباح الله نكاحها إذا كانت محصنة، أما المشركة فهي محرمة علينا كما قال الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. وهذه يقال لها مشركة، فالكتابية خير منها. وإن كان ترك النكاح الكتابية أولى وأفضل بكل حال، وأن يتزوج مسلمة حنيفية مؤمنة هذا هو الذي ينبغي له. لكن بكل حال إذا كان ولا بد فتزوج كتابية محصنة أولى من تزوج امرأة لا تصلي كافرة. نعم. لكن في الإمكان أن يشرط صلاتها وتوبتها قبل العقد، فإذا استقامت وهداها الله وتابت وثبت لديه ذلك بأنها تركت عملها السيء وأنابت إلى الله وصارت تصلي فليتزوجها والحمد لله. ولعل رغبتها في الزواج تكون سببا لتوبتها ورجوعها إلى الله واستقامتها في الصلاة، فيكون قد أحسن إليها بهذا الزواج الذي جعله الله لها سببا للتوبة والاستقامة وأداء الصلاة. وردت إلى البرنامج رسالة من جماعة المسلمين بمسجد عمر الفاروق في هولندا تحمل السؤال التالي: ما هو رأي الدين في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب، حيث أن بعض الإخوة قالوا لنا بأنها بدعة، أفيدونا أفادكم الله؟ تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي شرعها الله للعبادة وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأصحابه يستمعون ليستفيدوا مما يقول لهم ويفسره لهم عليه الصلاة والسلام. ربما أمر بعض أصحابه أن يقرأ القرآن وهو يستمع عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من سنته ولا من سنة أصحابه وطريقتهم أن يتلو القرآن جميعا بصوت واحد، ليس هذا من سنتهم وليس هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إنه بدعة هم مصيبون، لأن هذا لا أصل له. لكن ذكر العلماء أن هذا مع الصبيان الصغار المتعلمين على طريق التعليم حتى يستقيم لسانهم جميعا يعفى عن في طريق التعليم، طريق مع الصبيان من يتعلمون في المدارس إذا رأى الأستاذ يتكلم جميعا حتى يعتدل الصوت حتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم، فهذا نرجو أن لا حرج فيه لما فيه من العناية بالتعليم والحرص على استقامة الأصوات وحسن الأداء. أما فيما بين الناس في التلاوة في المساجد أو في غير المساجد في الصباح أو في المساء أو في أي مكان يتلون القرآن جميعا فهذا لا نعلم له أصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنصيحتي ألا يقال ذلك. ووردت رسالة من الأخ آدم أحمد من قرية المثابة بالسودان، يقول في رسالته التي تحتوي على سؤالين: إذا كان لدي بعض الشعيرات في لحيتي وهي لا تتجاوز 10 شعرات وأنها قبيحة المنظر أي غير مقبولة، هل يجوز لي حلقها؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصف الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى، وأرخ اللحى خالف المجوس. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وهكذا يأمر، ولم يستثن شعيرات قليلات ولا شعيرات كثيفات، بل أطلق قال: وأعف اللحى وأرخ اللحى، وهذا يعم قليلها وكثيرها، فلا يجوز للمسلم أن يقصها ولا يحلقها ولو كانت قليلة ولو كانت بزعمه فيها تشويه، فإنه متى اتقى الله يسر الله أمره وعدل لحيته ووفقه للخير وأزل عنه ما يخشى مما يكره. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في ذلك وأن يعتني بها من جهة إكرامها وتوفيرها وتعاطي ما يكثرها من الأسباب. قد يكون عند الأطباء أشياء تعين على تحسين هذا الشعر وتوافره، فليتعاطى ما يعينه على ذلك، أما أن يقصها أو يحلقها فلا. السنة واضحة في هذا الأمر، فليس للمؤمن أن يقص اللحية ولو كانت قليلة، وليس له أن يحلقها، بل واجب عليه توفيرها وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأعداء الله من المشركين والمجوس. ولو أنهم أرخوها في بعض الأحيان، ولو فرضنا أنهم أرخوها جميعا، فإننا نبقى على حالنا نرخيها، وإذا وافقونا فلا يضر. ليتهم يوافقون حتى في الإسلام، ليتهم يسلمون ونحمد الله على ذلك. فالمقصود أن بعض الجهلة قد يظن أنهم متى أرخوا نحلق، هذا غلط كبير. لا، إذا أرخوها فالحمد لله، نسأل الله لهم الهداية حتى يدخلوا في الإسلام. إذا وافقونا في أمور الإسلام لا نخالف الإسلام لأجلهم، لا، ولكن لا نفعل ما يوافقهم ويوافق زيهم ونخالف ديننا. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ آدم يقول فيه: بعض الناس يزعمون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر والوصف الجميل، مع العلم بأنهم يتقاضوا أجرا على ذلك، فهل يجوز هذا المدح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو حق فهم محسنون ونياتهم إلى الله، وإذا أكرمهم من مدحوا الرسول عنده فلا بأس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المنح للوهود وللشعراء والجوائز وهم كفار فكذب المسلمين. فالمقصود ان المادح للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق كان يمدحه بانه حسن الخلق بين المسلمين متواضعا، وانه بلغ الرساله وادى الامانه، وان صفته كذا من توفير لحيته عليه الصلاه والسلام ومن بشاشته بالمسلمين ومن نصح لله ولعباده ومن جهده في الدنيا ورغبته في الاخره ومن صبر هذا الجهاد وهذا الاعداء الى غير هذا من اخلاقه العظيمه، هذا طيب ولا باس ان يعطى من قال ذلك ويجاز ان كان وافدا، ويعطى على شعره ما يرجى فيه تشجيعه على الخير وترغيبه في الثبات على الاسلام، ولا حرج في ذلك، لان هذا فعل الاخيار ومنهم على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النية فإلى الله، الله يعلم نياتهم. نعم. و... وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الأخ بخيت أحمد الأمين من السودان. يقول في رسالته: أريد منكم أن تفيدوني علما عن دعوة الإخوان المسلمين، وهل هناك اختلاف بين دعوتهم ودعوة جماعة أنصار السنة؟ أفيدونا أفادكم الله. الإخوان المسلمون وأنصار السنة كلاهما من الدعاة إلى الله، وكلاهما نرجو لهما الخير، ولكن أنصار السنة فيما نعلم أنشط منهم في إيضاح التوحيد وبيان حقيقة الشرك، وأكثر منهم عناية بهذا الأمر، فكانوا معروفين في مصر وفي السودان بالعناية ببيان التوحيد وتهليل الشرك والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور. وأما الإخوان المسلمون فليس لهم نشاط واضح في بيان التوحيد وبيان عقيدة السنة والجماعة، وإنما دعوتهم عامة هي الإسلام، وهذا لا يكفي، بل يجب على الإخوان المسلمين وعلى غيرهم من الدعاة أن يكون نشاطهم تفصيليا، وأن يبعثوا بالعقيدة الصحيحة، وأن يوضحوها للناس حتى يخرج مدعي الإسلام من عقيدة الكفر إلى العقيدة الصحيحة، فإن قد يدعي الإسلام وقد يتكلم به ويصلي مع الناس، ومع ذلك يعبد الأموات ويستغيث بالبدوي أو بالحسين أو بالشيخ عبد القادر أو بفلان وفلان، ويسأله المدد والغوث إذا مر بقبورهم، وهذا كفر أكبر له من ذلك. قد يكون عندهم طريقة من طرق الصوفية خبيثة، فالواجب البيان والإيضاح. فأنصر السنة في هذا الباب أنشط وأكمل الدعوة وأقوى في هذا الأمر، وإخوان المسلمون يمدحون على نشاطهم في الدعوة الإسلامية العامة، ويرجى لهم المزيد من التوفيق، لكن يؤخذ عليهم فيما بلغني وفيما أعلم، يؤخذ عليهم عدم العناية بالتفصيل فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالبدع التي يتعاطاها بعض الناس، فالواجب عليهم أن يغيروا مسيرتهم ويجتهدوا في إيضاح العقيدة الصحيحة، ويدعو إلى توحيد الله والإخلاص له، وينبه على دعوة الأموات والاستغاثة كما أنها شرك وكفر، ويوضح أيضا الطرق الصوفية الخبيثة المنكرة التي في بلادهم، وأن الواجب على الناس جميعا أن يتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويسيروا على سيرته، وأن يحذروا الطرق الموجهة المخالفة لسيرته عليه الصلاة والسلام، وإن فعل من فعلها من الأكابر، فإن العبرة بالحق لا بالناس، العبرة بالحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته المرويون، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء، ولا عبرة بمن خالف الحق وإن كانوا من الأكابر والرؤساء والعظماء والأغنياء. لا ينبغي النظر إلى هذا، بل ينبغي النظر إلى العمل والحقيقة والعقيدة، فيشجع أهل العقائد الصحيحة ويدعى لهم بالتوفيق، وينشطون على الثبات على ما هم عليه، ويدعى أهل العقائد المنحرفة وإن كانوا كبارا لا يستحيا منهم ولا يدهنون، يدعون إلى الحق، ويوضح لهم ما هو فيه من الخطأ في العقيدة أو في الأخلاق أو في البدع التي يؤيدونها. هذا هو الواجب على أنصار السنة وعلى الإخوان المسلمين وعلى جميع الدعاة إلى الله جل وعلا، الواجب عليهم أن ينصحوا لله والعبادة، وأن يوضحوا العقيدة الصحيحة، ويبينوا عقيدة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وينبهوا على الشرك الذي أنكرته الرسل وحذروا منه، وأن لا يداهنوا الناس في هذا الأمر، وأن لا يكون همهم كثرة الناس، لا، المهم وجود الحقيقة ولو كانوا قليلين، المهم أن تكون الدعوة صافية نقية، وأن يكون أهلها مستقيمها الحق ثابت عليه ولو كانوا قليلين، فالقليل مع الصدق والإخلاص أنفع بكثير من الكثيرين مع الضعف والجهل وقلة البصيرة أو قلة الصدق والإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمع السوداني الذي يقيم في المملكة، ورمز إلى اسمه براء عين فاء. يقول في سؤاله الأول: لدي والدة كبيرة في السن، وهي ترغب في أن تزوجني من ابنة أخيها الذي مات من سنوات، وذلك لأنه كان بارا وعطوفا عليها، ووالدتي تصر على زواجي منها ولكنني غير راغب فيها، أرجو إفادتي في هذا الموضوع أثابكم الله. نصيحتي لك أيها الأخ أن تقبل نصيحة والدتك وأن تتزوج لابنة أخيها بنت خالك، ولعل في هذا الخير العظيم، فإن بر الوالدين ولا سيما الوالدة فإن حقها أكبر في الخير العظيم ولها عواقب حميدة، بشرط أن تكون هذه البنت سليمة في دينها، لكن طيبة لا تعقيدة طيبة ولا تصلاة واستقامة، فإني أنصح لك وأؤكد عليك أن تقبل قول والدتك ومشورتها ونصحها، وسوف يجعل الله العاقبة حميدة. يقول الله جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فبر الوالدة وطاعتها في الخير من التقوى، والعاقبة لأهل التقوى. ولا تكره شيئا من البنت إذا كان ذلك لا يضر في خلقها ودينها، فقد قال الله سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: كتب عليكم القتال خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم. فإذا كان هناك نقص في خلق أو في خلق لا يضر بدينها ولا يعتبر هذا النقص الخلق معصية، فاصبر عليه، ولعل الله يجعل مكان ذلك كمالا في نفسك ومحبة في نفسك حتى تستقيم معها على الخير والهدى وحتى ترضي والدتك. أما إن كان هناك من يمنع شرعا من كونها تصلي أو متهمة بالفواحش فلا، لا تقبل ولا تنكحها، واعتذر لوالدتك وبين لها بينك وبينها سرا الأسباب والأعذار التي تمنعك من زواجها. هذا هو الذي أنصح لك به، وأسأل الله لك التوفيق فيما تأتي وتذر. السؤال الثاني للمستمع راع عين فاء سوداني مقيم في المملكة، يقول فيه: لي والد يشرب الخمر والعياذ بالله، ولقد تحدثت معه عدة مرات وشرحت له بأن الدين يحرم ذلك، هذا بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بنا، ولكن والدي لم يترك شرب الخمر حتى دخلت معه في جدال مرير وهجرني وأمرني بالخروج عن منزله، وعلى هذا تركت المنزل، أفيدوني هل في عملي هذا مع والدي ما يخالف الدين الإسلامي؟ النصيحة لوالدك حق، ومن أولى الناس بنصيحتك، ومن أولى الناس بإحسانك في دينه ودنياه، ولكن ليس لك العنف والشدة حتى ولو كان كافرا فكيف بمسلم يتعاطى بعض المعاصي. الواجب عليك أن تصبر على ما تلقى من سوء خلقه، وأن تستمر في نصيحته، وأن تصله بالإحسان بالمال والمعروف إن كنت قادرا وهو ذو حاجة، وأن تدعو الله له بالليل والنهار والسر والجهار بالهداية والتوفيق حتى يترك ما هو عليه من تعاطي الخمر، ولا تنزع يدا من طاعته ولا من الاتصال به، بل أحسن إليه واتصل به ولو هجرك، وتحبب إليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لعل الله يهديه به. أما سمعت الله يقول سبحانه وتعالى: وإن جاهداك، قبلها يقول: أن اشكر لي ولوالدك إلى المصير، ثم قال بعده: وإن جاهداك، يعني والدان كافران، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنبى إليك الآية. فأمر بأن مصاحبة في الدنيا معروفا مع أنهما يجاهدان ولدهما على الشرك، ومع هذا يؤمر بالإحسان إليهما وشكرهما والصبر على ذلك ويتبع سبيل الحق. هذا هو الواجب عليك مع الوالدين المشركين ومع العاصيين من باب أولى. فاتق الله يا أخي، وأرجع إلى الإحسان إلى والدك، وانصح له، وتحمل ما قد يقول لك من الكلام السيء، وادعو الله له بالهدايه صادقا في سجودك وبغير هذا من احوالك، لعل الله يهدي باسبابك، واحسن اليه بالمال ان كان فقيرا وانت تقدر، وهذا كله فيه خير لك، وما يرضي الله عنك سبحانه وتعالى. والوالد ليس مثل الناس الاخرين، لا، بل له شان اخر، فاتق الله في والدك واحسن اليه، وارجع الى مناصحته والاستمرار في مشورته عليه، لكن بالاسلوب الحسن لا بالعنف ولا بالشده، بل يا والدي هداك الله، يا والدي هذا أمر خطير، يا والدي هذا حرمه الله، يا والدي هذا بما الله كذا وكذا، في الأوقات المناسبة، في الأوقات التي تراه أكثر قبولا لنصيحتك، ثم استعين بالله على ذلك واسأله أن يهديه وأن يعينك عليه وأن يخلق صدره للحق، وهكذا تستعين بمن له قدرة على مساعدتك من أقاربك ومن أصدقاء والدك، يأتون إليه وينصحون بالأساليب الحسنة ويساعدونك في هذا الخير العظيم. هذا هو الذي أنصحك به، وأسأل الله لك ولوالدك الهداية والتوفيق. المستمع شيخون حنفي محمد، مصر الجنسية، ويعمل بالمملكة في جدة، بعث برسالة إلى البرنامج يقول فيها: لقد سرقت لي سلسلة من الذهب في البيت، وقد حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها بأنت محرمة علي إذا لم توجد السلسلة، ثم أنني عرفت بأنها بريئة وأن سارقا هو الذي سرق السلسلة. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا فيما صدر مني. هذا فيه تفصيل، وفي الحقيقة أنك استعجلت، ولكن هذا فيه تفصيل. فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة، وأن إذا لم تحفظ السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خالفة فيها، فإذا كنت جازما بهذا وأنها حرام عليك إلا أن تؤدي السلسلة، هذا حكم حكم الظهار وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى. فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، قبل أن تتصل بها، هذا هو الواجب عليك، لأن هذا في حكم الظهار. أما إن كنت ما أردت تحريمها وإنما أردت تشجيعها على البيان والإيضاح، وأنك تتهمها بهذا لكن تريد من هذا الكلام حثها على البيان وعلى رد السلسلة، ولم تريد تحريمها، ولكن أردت تخويفها وتحذيرها من الكتمان وحثها على البيان، فهذا حكم حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين تكفي، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غرز او حنطة او غير ذلك، او كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة كقميص او رزال ورداء او ثياب او غمة مؤمنة، هذا هو الكفارة، هذه هي كفارة للظهار. فإن عجز الحالف عن هذه الكفارة ولم يكن عنده قدرة صار 3 ايام، واسأل الله لنا ولك الهداية. نعم. ورد سؤال من الأخ عيسى عبد الوهاب من السودان يقول فيه: قرأت في بعض المناسك لو سعى قبل أن يطوف جهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، مستدلا بحديث: سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة هذا الحديث؟ أفيدونا وفقكم الله. نعم صحيح، وقد بيناه في منسكنا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، ولم يأمره بإعادة السعي، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان جاهلا أو ناسيا فالأمر في أرضه. وغير الحديث ولو عامدا، وهذا أيضا يعمه قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر قال له: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج، وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال آخر: أفضت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فلا ولا حرج. فهذا العموم يعم من سعى قبل أن يطوف، وأنه يجزئه ذلك كما يجزئه لو نحر قبل يومي أو طاف قبل يومي، مع النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رتب هكذا: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولكن هذا الترتيب بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواجب، ولكنه هو الأفضل، فمن قدم بعض على بعض فلا حرج، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فيدخل في ذلك الطواف والسعي أيضا. فإذا سعى قبل أن يطوف ناسيا أو جاهلا فلا حرج بلا شك، وهكذا لو كان عادة على الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرجل لما سأل السعيد قبل أن يطوف قال لا حرج، ولم يسأله يقول هل أنت ناسي هل أنت جاهل من أطلق، والإطلاق يدل على التعميم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته على أسئلة الإخوة المستمعين. أيها الإخوة الكرام، شكرا لكم على متابعتكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.